حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب. مبروك يا أمي، بارك الله فيك حبيبتي، الله يبارك فيك يا حبيبتي، الله يرضى عليك. بارك تفضلي عشان تديها لهم. ها دلهم هناك. ها نديها كتاب عشان تنتفع بيه بقى، بل الطبق مش هتنتفع بيه هناك، فديها هدية. ديها كتاب مش كتاب طيح تحت الصندرة. او كان معاه هندو مش عارفة. طيب نختم الختمة، الختمة الأمية كده إن شاء الله بإذن الله، ونرجع نكمل النهاردة وشوق رمضان. مدي درس كده. نعم نخلي الختمة واحدة، الدعاء واحد يعني. جميل. انتوا امتحنتوا خلصتوا امتحانات خلاص؟ طب ما شاء الله قوة الا بالله. احنا النهارده يا بنات الختمه الثلاثيه، يعني ختمه التلت. فالنهارده اخر ختمه الاسبوع القادم ان شاء الله باذن الله، الاسبوع القادم الخميس القادم هيبقى الختمه بتاعه القران كامل، هنجيب القران كامل ان شاء الله باذن الله. طيب اللهم اجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء احزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، اللهم ذكرنا منه ما نسينا، اللهم علمنا منه ما جهلنا، اللهم ارزقنا تلاوته اناء الليل واطراف النهار نحو الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يحل حلالا ويحرم حراما ويؤمن بمتشابهه ويتلو حق تلاوته، واجعلنا من اهل القران وخاصته الذي هم اهلك وخاصتك ارحم الراحمين. اللهم البسنا به الحلل واسكننا به الظلل. اللهم اجعل القران العظيم لقلوبنا ضياء ولابصارنا جلاء ولذنوبنا محصى وعلى النار مخلصا. اللهم انفعنا بالقران العظيم وارفعنا بالقران العظيم. اللهم اعزنا بالقران العظيم يا رب العالمين. اللهم انقلنا بالقران العظيم من الشقاوة الى السعاده، ومن الضلاله الى الهدى، ومن البعد الى القرب، ومن الغفله الى التذكر، ومن النار الى الجنه. اللهم نسألك يا أكرم الأكرمين أن تجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. اللهم نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم عافنا في أسماعنا وفي أبصارنا وفي قواتنا ما أحيتنا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة النار ومن عذاب النار ومن فتنة القبر ومن عذاب القبر ومن شر فتنة الغنى ومن شر فتنة الفقر. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم نقنا من الذنوب والخطايا واغسل قلوبنا بالماء والثلج والبرد. نقنا يا رب العالمين من خطايا كما نقيت الثوب الابيض من الدنس. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم انا نعوذ بك من الكسل، ونعوذ بك من المأثم، ونعوذ بك من المغرم. اللهم انا نعوذ بك يا رب من الهم ومن الحزن ومن جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء وشماتة الاعداء. اللهم نعوذ بك من شر ما عملنا ومن شر ما لم نعمل. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا يا ربي لأنفسنا طرفة عين. اللهم نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نعوذك من منكرات الأعمال، من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء يا رب العالمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم ارزقنا فعل الخيرات ترك المنكرات وحب المساكين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فتوفنا غير مفتونين يا رب العالمين. نسألك يا ربي حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. ربي حببنا إليك وإلى ملائكتك وإلى أنبيائك وإلى عبادك الصالحين، واجعلنا من أحب خلقك عندك. اللهم اجعلنا من أحب خلقك عندك يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك محمد صلى الله عليه وسلم. نسألك الجنة وما قرب إليه من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليه من قول وعمل. نسألك يا رب أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم اجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم اجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين. اللهم لا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا. اللهم لا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا. اللهم اشغلنا بطاعتك. اللهم اشغلنا بطاعتك. اللهم إنا نعوذ بك من الشيطان الرجيم من همذه ونفخه ونفسه. اللهم نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا خطايانا وجهلنا وإسرافنا في أمرنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك أنت أعلم به منا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربي أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وانصر لنا ولا تنكر علينا، واهدنا واسل الأولى علينا، وانصرنا على من بغى علينا. ربي اجعلنا لك شكالين، لك ذكارين، لك مطواعين، لك مخبتين، لك أواهين، لك منيبين. ربي تقبل توبتنا وأجب دعوتنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا يا رب العالمين. اللهم تقبل توبتنا، اللهم تقبل توبتنا وأغسل حوبتنا، اللهم تقبل توبتنا وأغسل حوبتنا، واهدد قلوبنا وسدد ألسنتنا يا أكرم الأكرمين. اللهم ألهمنا رشدنا وكنا شرور أنفسنا. اللهم ألهمنا رشدنا وكنا شرور أنفسنا. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا. اللهم حسبنا حسابا يسيرا. اللهم حسبنا حسابا يسيرا. اللهم حسبنا حسابا يسيرا. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. عنا يا ربي على ذكرك وحسنك وشكرك وحسن عبادتك. نسألك إيمانا لا يرتد. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونسألك قرة عين لا تنفذ، ونعيما لا ينفذ، ونسألك مرافقة نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة النعيم. اللهم نعوذ بك من غلبة الدين، من قهر الجاء، من شماتة العدو. نسألك الجنة، اللهم نسألك الجنة، ونعوذ بك من النار. نسألك الجنة، ونعوذ بك من النار. نسألك الجنة، ونعوذ بك من النار. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا يا ربي بما علمتنا. اللهم نعوذ بك من شرور أنفسنا. اللهم إنا نعوذ من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. نسألك يا ربي رزقا طيبا حلالا مباركا. اللهم ارضى عنا، اللهم ارضى عنا. نسألك ربي رضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك، غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم لك أسلمنا، وبك آمنا، وعليك توكلنا، وإليك أنبنا، وبك خاصمنا. اللهم إنا نسألك يا ربي أن تغفر لنا وترحمنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أصلح لنا ديننا الذي بعصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا أخرانا التي فيها معادنا، واجعل حياة زيارة لنا في كل خير، واجعل موت راحة لنا من كل شر. رب عينا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا. نسألك يا ربي موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق. أحينا ما علمت الحياة زيادة لنا في كل خير، وتوفنا إذا علمت الوفاء خيرا لنا. اللهم نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، ونسألك القصد في الغنى والفقر، ونسألك نائما لا ينفد، ونسألك قرة أعين لا تنقطع، نسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت، نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، نسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم اجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا على أعدائك يا رب العالمين. يا رب نسألك ونبتهي إليك يا رب العالمين، ونرفع كفة ترعى عليك أنت تنزل علينا الآن من عندك رحمة من عندك، تهدي بها قلوبنا وتجمع بها أمورنا، وتيمن بها كتابنا، وتغيد بها وجودنا، وتيسر بها أحوالنا، وتشفي بها سقمنا، وتشفي بها مرضانا، وترفع بها ذكرنا. اللهم رحمة من عندك، اللهم رحمة منك يا رب العالمين، رحمة رحمة تبلغنا يا رب العالمين فردوسك الأعلى من الجنة، فردوسك الأعلى من الجنة. اللهم امتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا منبع علمنا. اللهم نسألك عيشة هنية وميتة سوية، ومرضا غير مخزن ولا فاضح. اللهم نسألك قوة في إيمان وإيمان في حسن خلق، نسألك قوة في إيمان وإيمان في حسن خلق، نسألك قوة في إيمان وإيمان في حسن خلق. نسألك يا ربي عونا على الطاعة، نسألك يا ربي قدرة على الطاعة، نسألك يا ربي حبا للطاعة. اللهم يسر لنا طاعتك، اللهم يسر لنا الطاعة يا أكرم الأكرمين، وتقبلها منا واجعلها خالصة لوجهك. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم ارزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فتوفنا غير مفتونين. اللهم كما حسنت خلقتنا فحسن خلقنا يا رب العالمين، اللهم كما حسنت خلقتنا فحسن خلقنا يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا، ذكرنا منه ما نسينا يا رب، علمنا منه ما جهلنا، ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار عن نحو الذي يرضيك عنا، واجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويؤمن بمتشابهه ويتلو حق تلاوته، واجعلنا من أهل القرآن وخاصته الذي هو أهلك وخاصتك أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من أهلي، اللهم اجعلنا من أهلي، وارزقنا خلق القرآن، وأمتنا عليه، وأحينا عليه، وبعثنا عليه. اللهم اجعل آخر قولنا في هذه الدار الدنيا لا إله إلا الله كلمة التوحيد، اللهم أحينا عليها وأمتنا عليها يا رب العالمين، واجعلنا ممن عبدك بحق. اللهم ارزقنا عبادتك بحق فرضيت عنه يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الإخلاص في العبادة، وارزقنا الإخلاص في السر والعلن، وارزقنا كلمة التوحيد، وتقبل دعائنا، واغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، اشف مرضانا، وارحم موتانا، واكفر كسرنا، وتجاوز عن سيئاتنا، ونسألك الدرجات العليا من الجنة. اللهم لا تدع لنا في خدمتنا هذه ذنبا إلا غفرت، ولا هما إلا فرجت، ولا مريضا إلا شفيت، ولا مبتلا إلا عافيت، ولا ضالا إلا هديت، ولا ظالما إلا قسمت، ولا مظلوما إلا نصرت، ولا ميتا إلا رحمت، ولا مسافرا إلا رددت، ولا مدينا إلا قضيت لينا، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا خير إلا قضيتها لنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم ارحم والدينا كما ربانا صغارا، اللهم ارحم والدينا كما ربانا صغارا، اللهم ارحم والدينا كما ربانا صغارا، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وجزيهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم من كان منهم ميتا فأنزل على قبورهم الضياء والفسحة والسرور، ومن كان منهم حيا فأطل عمره على طاعتك يا رب العالمين، وجعلهم لنا شفعاء وجعلنا لهم شفعاء. اللهم اجمعنا معهم في عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم لا تجعل في جمعنا هذا شقيا ولا محروما، اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما، اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم أجر القرآن على ألسنتنا وقلوبنا كما تجري قراءتنا لسورة الفاتحة يا أكرم الأكرمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم.